لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له فلقد عمى عقبت وعمى أدى ولسانا وشفتين ألم Thank you.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم